السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، أما بعد. إخوتي في الله وأخواتي في الله، أهلا ومرحبا بكم بعد غياب. وفي فترة الغياب هذه أقسم بالله أنني اشتقت إليكم شوقا كبيرا، لأنكم تعلمون أنني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في هذا الحب بهذا الحب في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، ما زلنا نواصل لقاءاتنا معكم في سلسلة حب الحبيب، والحبيب الأول هنا هو الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الذين هم بالنوافل يتقربون. طبعا الإخوة في غيابي في اللقاء الماضي كانوا بيعيدوا الدرس بتاع المتطهرين، لكن أنا أذكركم أننا تكلمنا عن بالنوافل يتقربون، وما زلنا في النوافل، وما زلنا نتكلم عن النوافل، لأن الذين يتقربون إلى الله بالنوافل يحبهم سبحانه وتعالى. لأن أنتم عارفين أن هدف هذه السلسلة أن احنا بنتعرف على الأعمال اللي احنا لو عملناها ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بحبه وبفضله وبرضاه. ومن بين هذه الأعمال التقرب إلى الله بالنوافل، ومن بين هذه النوافل نافلة عظيمة سنتكلم عنها اليوم، خصصنا لها اللقاء كاملا لعظمة ولعظم قدر هذه النافلة الطيبة. والله العظيم أنا يعني أشهد الله أنني أحب هذه العبادة حبا شديدا، وهي قيام الليل. قيام الليل أيها الأحبة الكرام، هذه العبادة العظيمة الجليلة، يعني التي تظهر لله سبحانه وتعالى إخلاص العبد الذي يقوم بها، قيام الليل. والمحاضرة في هذا اليوم ستكون في العناصر التالية: أولا، لماذا يحب الله الذين يقومون الليل؟ ثانيا، ما هي فوائد قيام الليل؟ ثالثا، كيف نقوم الليل؟ كيف نقوم الليل؟ ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بالإجابة على هذا السؤال. أولا، لماذا يحب الله الذين يقومون الليل؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللي بيصلوا بالليل أو الذين يسهرون بالليل في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لأن احنا هنشوف في كيف نقوم الليل، هنشوف ازاي نقوم الليل، لكن السؤال هنا ليه ربنا بيحب الذين يقومون الليل؟ طبعا أول شيء، لأن الذي يقوم بالليل هذا هو ما طلب منه ذلك فرضا، يعني قيام الليل سنة نافلة، فبالتالي هو بيعملها، وطبعا حاجة زائدة عن المطلوبة. لو هو نام بعد صلاة العشاء وفضل نايم لحد صلاة الفجر وقام صلى الفجر، خلاص هو مش عليه إثم، مش عليه وزر، مش عليه سيئات، مش هياخد سيئات، فبالتالي ما فيش مشكلة عنده. لكن كون إن هو يترك الفراش ويودع النوم ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذه محبة العبد لله، فيكافئه الله بمحبة من عنده، من عند الله سبحانه وتعالى. إذن يحب الله الذين يقومون الليل لأنهم يتركون الراحة في سبيل الله، بيسيب الفراش، بيسيب الدفى، وخصوصا في أيام الشتاء، ويتوضأ ويقاوم النوم ويقاوم لذة النوم. وإحنا عندنا في مصر مثل بيقول النوم سلطان، فعلا النوم سلطان للي عايز ينام، إنما اللي عايز رب العباد سبحانه وتعالى الذي يريد رضا من لا يغفل ولا ينام، فهو أيضا لا ينام إلا قليلا. فإذا الله سبحانه وتعالى يحب الذين يتقربون إليه بالنوافل، وخصوصا قيام الليل، لأنهم يتركون الراحة، ثانيا لأنهم يودعون الفراش ودفء الفراش، وخصوصا إن كان الذي يقوم الليل متزوج يترك الزوجة، طبعا يتركها ولا يهمل حقها في الفراش، لأن للزوجة حق على زوجها أيضا، لأن الزوجة تشتهي الزوج كما أن الزوج يشتهي زوجته، فيعطيها حقها، ولكن يترك بعد أن أعطاها حقها يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا يحب الله الذين يقومون بالليل لأنهم مخلصون، مش مرائين ولا منافقين، لأن أنت لما بتقوم الليل، لما بتصلي الليل لله سبحانه وتعالى، محدش شايفك، محدش شايفك خالص، محدش عارف أنت بتعمل إيه، فده دليل صادق وصريح على أنك مخلص، على أنك مخلصة لله سبحانه وتعالى. فلذا هذه العبادة عبادة عظيمة، عشان كده استحق قائم الليل أن يكون حبيب الرحمن. طيب عرفنا ليه ربنا سبحانه وتعالى يحب الذين يقومون الليل. طيب عرفنا ثانيا فوائد قيام الليل. أنا لما أقوم الليل، لما أسيب الفراش وأقوم والناس نايمة وأنا ببقى عايز أنام بس أقاوم، وأقوم أتوضى ولو ما عنديش مسخن للمياه أتوضى بمية ساقعة لو في الشتاء، وأتحمل كل ده وأصلي، طب هو أنا لما أعمل ده هيعود عليا بإيه؟ هيعود عليا بإيه؟ هستفاد إيه؟ أولا هتستفاد إن ربنا سبحانه وتعالى هيحبك، ودي كفاية، والدليل طبعا حافظينه وعارفينه، الدليل اللي مصاحبنا بقاله كذا محاضرة، قال ربنا سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ده للفريضة، ها، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقيام الليل من النوافل. يبقى إذن أول ثمرة وأول فايدة من فوائد قيام الليل أن الله يحب الذي يقوم بالليل، ودي لوحدها كفاية، لأن أنا كذا مرة في السلسلة دي وضحت لك أن لو ربنا أحبك كيف هيكون حالك، إزاي هيكون حالك. طيب تاني فايدة أن قيام الليل يعلمك الإخلاص ويدربك على ألا تكون من المرائين والمنافقين. المرائي الرياء هو إيه؟ الرياء اللي هو أنا بعمل حاجة عشان الناس يقولوا يا السلام هشام ده بيصلي، يا السلام هشام ده نعم العبد، إنه قوام، إنه يصوم، إنه كذا، هو ده المرائي، عايز يوري الناس عمله. إنما قيام الليل لا لا لا، مفوش كده، لأن أنت بتقوم الليل حد شايفك إلا الله سبحانه وتعالى، أبدا محدش يعرف. فهذه العبادة من فوائدها أنها تعلمك الإخلاص، مدرسة للإخلاص، تعلمك أو تدربك على تجنب الرياء والنفاق. إذن من فوائد هذه العبادة العظيمة أنها مدرسة للإخلاص. ثلاثة، الفائدة الثالثة، أن الدعاء فيها مستجاب يقينا. إيه؟ أيوة، الدعاء في قيام الليل مستجاب يقينا. يقينا يعني أكيد، أكيد يعني آه. بص عايز أقولك على حاجة يا أخي، وعايز أقولك على حاجة يا أختي الكريمة، لما أنت بتقوم الليل وتدعو ربك سبحانه وتعالى، خليك متأكد 100%، لا لو في عدد أكتر من كده قولوا أنتوا بقى، خليك متأكد إن ربنا هيستجيب الدعوات بتاعتك، زي ما أنت متأكد دلوقتي إنك قاعد قدام الكمبيوتر وقاعد جوا غرفة الصفا وبتسمعني. أنت دلوقتي متأكد من إنك بتسمعني مش كده؟ أنت متأكد إنك بتسمعيني، زي ما أنتوا متأكدين من ده تأكدوا تماما أن الذي يدعو ربه بالليل الدعوة المستجابة، وخاصة في الثلث الأخير من الليل. ليه؟ لأنكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يتنزل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ يظل كذلك حتى يطلع الفجر. الله، الملك هو اللي بيطلب منك إنك تطلب حاجتك. هو في أجمل من كده وألذ من كده؟ هو في أجمل من إنك تختلي بحبيبك، إن أنت حبيبك ده أنت لوحدك، أنت معاه بس، أنت وهو بس، واقف ما بين إيديه في الهدوء التام، والهدوء يشجع على الخشوع في الصلاة. في أجمل من كده عبادة؟ في أجمل من كده لذة؟ يبقى إذن الدعاء مستجاب يقينا في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل. طب بالمناسبة ممكن واحد يسألني يقول لي يا شيخ يعني أنا هو نعرف إزاي الثلث الأخير بيبتدي، أحسبها إزاي دي؟ بص بعملية حسابية بسيطة جدا، حسب أذان المغرب عندك. شوف المغرب أول ما بيأذن بتبتدي الليلة، خلاص كده بتبتدي الليلة. نفترض أن الليلة عندك بتبتدي مثلا من الساعة 8، يعني المغرب بيأذن الساعة 8، خلاص كده. طيب والفجر بيأذن الساعة 5، من 8 ل 5 لو حسبناها كده ممكن نلاقيها ايه 9 ساعات مثلا ولا حاجة. يبقى التلت الأخير بيبدأ من الساعة 2 اللي هي التلت ساعات الأخرانية، التلت وتلت وتلت، خلاص تحسبها كده بقى. شوف انت أذان المغرب عندك بيأذن الساعة كام، وشوف الليل عندك كام ساعة، وشوف بقى ايه التلت الأخير، هو ده يبقى قيام الليل اللي ربنا سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا ويحقق لك ما تريد ويحقق لك ما تريدين. في أجمل من كده فايدة؟ كل دي فوائد عظيمة لقيام الليل. طيب في ايه كمان فوائد لقيام الليل؟ في فوائد كتيرة جدا، وأجلها بقى هتيجي في الحديث ده، الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. يا دي فوائد كتيرة جدا في الحديث ده، لا لا ده احنا نقف عندها فايدة صعب، ده احنا عايزين 5 محاضرات. شوف من فوائد قيام الليل النبي يقول لك أنه دأب الصالحين قبلكم، يعني أنت لو صليت قيام الليل هتبقى من الصالحين، وأنت لو صليت قيام الليل ستكوني من الصالحات. طيب إيه كمان الفايدة التانية؟ ها عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. أيوة طبعا قيام الليل قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لما بتسجد بالليل كده، لما بتسجد وأنت ساجد بتكون قريب من الله، وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهي قربة عظيمة من القربات، من القربات التي تتقرب بها وتتقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إيه كمان؟ شوف النبي قال لك إيه وإيه، قال لك هو دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإيه كمان؟ ومكفرة للسيئات. قيام الليل بيكفر السيئات، طول النهار عمال أكذب، عمال أسمع غناء، عمال أنظر إلى النساء، عمال أغتاب، عمال أقع في النميمة، عمال كذا، ذنوب ذنوب ذنوب. تيجي تصلي الليل تختم ليلتك بإيه؟ تختم ليلتك بمغفرة، بطاعة لله سبحانه وتعالى، فيغفر الله لك ويكفر عنك السيئات. وإيه كمان؟ ها ومكفرة للسيئات، وإيه ومنهات عن الإثم. قيام الليل بينهاك عن أنك تقع في الذنوب والمعاصي. إزاي؟ أنت دلوقتي صليت قيام الليل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك، وجيت في يومك هتخاف تعمل معصية، أنك تهد العمار اللي حصل بينك ومن ربنا، أنك تزعل ربنا منك بعد ما صليت قيام الليل وخشعت وبكيت ودعيت، تيجي بالنهار تخاف تقع في معصية تهد اللي انت عملته تاني. منهات عن الإثم، سبحان الله العظيم. وبفضل قيامك لليل الله يمنعك ويحول دونك ودون الإثم، ويحول ويجعلك لا تقع في الآثام بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر فايدة في هذا الحديث وأجمل فايدة، ومطردة للداء عن الجسد. ايه ده؟ قيام الليل بيطرد الداء عن الجسد؟ يعني قيام الليل ممكن يكون سبب للشفاء؟ ايوه. ازاي؟ ما تقوليش ازاي يا شيخ، انا عقلي مش مقتنع بدي. مش مهم عقلك يقتنع، ما احنا اتفقنا ان العقل قاصر، اتفقنا ان العقل ده حاسة محدودة زي بقية الحواس، زي ما العين محدودة ما تشوفش من مصر لفلسطين، ما تشوف ده العين ما بتشوفش. لو انت قاعد في غرفة مغلقة ما بتشوفش اللي بيحصل حواليك، ده انت ما بتشوفش اللي ماشي وراك، العين محدودة والأذن محدودة، مش ممكن تبقى قاعد في مصر وتسمع اللي بيحصل في المغرب، مش ممكن. كل شيء ربنا خلقه بقدر، قال ربنا سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فالعقل أيضا خلق بقدر محدود. فما تقوليش مش مقتنع أن قيام الليل، إيه العلاقة ما بين قيام الليل وأن الجسد يطرد الداء؟ شوف يا سيدي، افرض ان العقل ما توصلش للفائدة دي، او ازاي ممكن العلم لو كشف لك عن الفائدة دي بعد كده يبقى ايه؟ يبقى خير وبركة. ما كشفش يبقى انت تسلم وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين انتوا عارفين ان الصلاة لها فوائد صحية كتيرة جدا، خلاص. يبقى قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. احنا قلنا فوائد لقيام الليل، بس في فوائد كتيرة جدا انا لو قعدت اقولها مش هنخلص، هنحتاج نقعد لحد الفجر كمان، وهنحتاج ان احنا نعمل ايه، وهنحتاج ان احنا حلقات تانية ومحاضرات تانية ودروس تانية. لكن هذه بعض فوائد قيام الليل، وانا لا استطيع ان احصي فوائد قيام الليل فانها كثيرة جدا لا حصر لها. ادي تعرفنا عن بعض فوائد قيام الليل. شفت قيام الليل جميل ازاي؟ طيب نمر ثلاثة بقى، او العنصر الثالث. ثالثا، كيف اقوم الليل؟ كيف اقوم الليل؟ وقبل ما اجاوب لك على هذا السؤال، ممكن واحد يقول لي يا شيخ، هو قيام الليل اللي انت عمال تقول لنا عنه هو جه في القرآن وفي السنة؟ عشان نعمله بس يعني، عشان احنا عايزين الدليل. قيام الليل في القرآن وفي السنة، وأتيك بالدلائل من القرآن، ببعض الدلائل من القرآن وبعض الدلائل أيضا من السنة. في القرآن قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما إيه؟ محمودا. ومن الليل، الشاهد في هذه الآية ومن الليل فتهجد به إيه؟ نافلة لك، خلاص. طيب إيه كمان؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل، ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقيام الليل الأول، أول ما فرض يا شباب يا إخوان، كان فرض. تخيل، قيام الليل كان فرض على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك أصبح فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح نافلة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ شفت الدلائل من القرآن؟ شفت الدلائل من القرآن؟ هناك دلائل كثيرة ولكن لا يمكن حصرها. قال ربنا سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ياه، شفت ربنا، شوف التعبير بيقول ايه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني جنبك وجنبك اللي احنا بننام عليه ده بيبقى في جفاء ما بينه وما بين السرير بتاعنا، مش عايز ينام، مخاصم السرير، عايز يقوم لله سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شوف بقى جزاهم ايه؟ اولئك، لا، شوف جزاهم ايه؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. محدش عارف ربنا مخبي للناس دي ايه من الجزاء للذين يقومون الليل، محدش يعرف، ما تتوقعش وما تتخيلش. كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، وجزاؤه بخلاف ذلك، ووعده بخلاف ذلك، وجنته بخلاف ذلك. شفت ازاي؟ قال عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية: الأمر أعظم وأجل من أن يفسر أو من أن يعرف. الأمر ما يتعرفش، ده ربنا بيقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال القرطبي: هي الكرامة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اللي هذكره لكم دلوقتي، في الحديث النبوي. قال موسى ابن عمران، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لربه: يا رب، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ سيدنا موسى بيسأل ربنا، بيقول له: مين يا رب أقل واحد يعني منزلة في الجنة؟ فأجابه ربه سبحانه وتعالى، أجابه وقال له، هو رجل باختصار بعد ما دخل الجنة، قال له ربنا: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فالرجل قال له: رضيت يا رب، ده أقل واحد كان عامل ذنوب كتير وربنا رحمه ودخل الجنة. فربنا قال له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله, ومثله. في المرة الخامسة دي قال الرجل: رضيت يا رب. فقال ربنا: لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما لذت عينك واشتهت نفسك. يا يعني كل اللي هتعوزه بقى نفسه كده ليه كمان، ده أقل واحد في الجنة. فسيدنا موسى تعجب قال له إذا كان هذا لأدنى أهل الجنة فمن أعلى أهل الجنة منزلة؟ اسمع بقى، اسمع وتأمل وتدبر وشوف. قال موسى فمن أعلى أهل الجنة منزلة؟ قال ربنا أولئك الذين أردت وغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. شفت، هم دول أولئك الذين أردت، ربنا بيقول هم دولة اللي أنا عايزهم، هم دول الصفوة بتاعة الخلق الذين خلقتهم، هم دول أولئك الذين أردت وغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. عايز تبقى من دول؟ عايزة تبقى من دول؟ عليكم بقيام الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قيام الليل، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لا نترك الليل حتى نلقاه، أسأله سبحانه وتعالى ألا نترك قيام الليل حتى نلقاه وحتى نقف بين يديه. يقول ابن القيم للعبد موقفان، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. أما الموقف الذي للعبد في الدنيا فهو وقوف بين يدي الله في الصلاة، والموقف الآخر هو يوم القيامة. يقول ابن القيم فمن أعطى موقف الدنيا حقه هون الله عليه موقف الآخرة. يا سلام. يقول عبد الله بن عباس هذا الرجل الصحابي العظيم ترجمان الأمة وحبر القرآن، يقول من أراد أن يهون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره ربه ساجدا وقائما في ظلمة الليل يحضر الآخرة ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. شفت قيام الليل؟ طيب ده من القرآن وده من السنة. قلنا بقى احنا جاوبنا هو دليل قيام الليل من القرآن ومن السنة، والدلائل اكتر من اللي انا قلته، بس لا استطيع ان احصي ذلك ايها الاحبة الكرام. طيب السؤال المهم جدا، كيف اقوم الليل؟ زي ما انا قلت لك، تقوم الليل انك انت تحسب. ممكن حد يسألك او يسألني يقول لي طب افرض يا شيخ انا دلوقتي صليت العشاء وفضلت سهران لحد الساعة 1 أو 2 أو 3 وجيت اصلي قيام الليل، ينفع ولا لازم انام بعد العشاء واقوم؟ لا ينفع بفضل الله. هو هناك خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن اغلب العلماء والجمهور اتفقوا على انه يجوز بفضل الله سبحانه وتعالى. والدليل أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقوم الليل في أوله، وعمر بن الخطاب كان يقوم الليل في آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذت بالحيطة، وقال لعمر بن الخطاب أخذت بالعزيمة، ولم ينكر على أبو بكر ولم ينكر على عمر. فإذا علينا بقيام الليل. ينفع ان انا اقوم الليل لو انا سهران، مش لازم انام ما بينهم؟ مش لازم، خلاص. طيب لو انت حبيت تقوم الليل، ممكن تقوم الليل بالصلاة، خلي بالك، ممكن تقوم الليل بذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار. ها، ممكن تقوم الليل بايه؟ بقراءة القرآن، وطبعا الذي يجمع بين ذلك كله الصلاة، وهذا افضل طرق قيام الليل، هذا أفضل طرق قيام الليل. وعلى فكرة هقول لكم على حاجة عجيبة جدا، كان الإمام مالك رحمه الله يجمع ما بين قيام الليل، يجمع ما بين الفرض والنافلة بقيام الليل، أو كان يقوم الفرض والنافلة بقيام الليل، كان يقوم الليل بالفرض والنافلة، كان الإمام مالك يقوم الليل بالفرض والنافلة. إزاي؟ كان طوال الليل يعمل ايه؟ يطلب العلم الشرعي، يقرأ الكتب ويؤلف الكتب بالليل، ولما يقترب وقت السحر اللي هو قبل الفجر كده بساعة ولا بوقت كده، يعمل ايه؟ ها، يقوم يصلي قيام الليل. يبقى جمع ما بين الفرض والنافلة في الليل، وهذا فهم آتاه الله للإمام سبحانه وتعالى. يبقى إذن عرفت تقوم الليل بايه؟ اما بالقرآن، إما بالذكر، إما بأن تجمع ما بين كل ده بالصلاة، وده زي ما قلت لك أفضل الطرق لقيام الليل. طيب ممكن يكون في أن احنا عايزين نقيم الليل كم ركعة يا عم الشيخ؟ شوف، قيام الليل ليس له عدد محدد من الركعات، ولكن السنة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيقوم 11 ركعة. 11 ركعة. طيب شوف بقى، هقول لك حاجة وتخلي بالك منها. إذا أنت هتقيم الليل في آخره، يعني لو أنت تضمن أن أنت هتقوم الليل في آخر الليل، آخر صلاة الوتر اللي بعد العشاء عشان تصليها بعد الليل، يعني لو قدرت تصلي 8 ركعات قيام تصلي بعدها 3 ركعات وتر، يبقى 11 ركعة زي ما كان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو أنت مش ضامن أنك تقوم الليل، لا، صلي الوتر بعد العشاء، وأن يسر الله لك القيام، قم وصلي بس بدون أن تصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. وخلي بالك، تكون صلاة قيام الليل ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. عرفنا قيام الليل، عرفنا كيف يكون قيام الليل، هذا هو قيام الليل. يعني أرجو أن يكون الأمر واضح للجميع. قيام الليل عبادة، يعني قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فلو أنت قمت الليل هتكون نعم العبد، ولو أنت قمت الليل هتكون نعم الأمة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر كل يوم يتوجه إلى الصحابة يستقبلهم ويفسر لهم الرؤى، يفسر لهم الرؤية اللي كل واحد لو شاف رؤية يحكيها للنبي والنبي يفسرها له. فإيه اللي حصل؟ فعبد الله بن عمر ما كانش بيشوف رؤى وهو نايم بالليل، فقال تمنيت أن أرى رؤية فأحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فنام في الليلة التالية فرأى رؤية غريبة، شاف رؤية غريبة جدا. ده مين؟ خلي بالك، ده سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. شاف ايه بقى وهو نايم؟ شاف انه يوم القيامة قامت، شاف وكأن القيامة تقوم، خلاص القيامة قامت والناس يحشرون في ارض المحشر، وشاف ملكين او ملائكة جاية بتسوقوا الى النار، هياخدوا سيدنا عبد الله ابن عمر الى النار. ولما اخدوه الى النار وهو على حفرة النار وكاد ان يسقط فيها، وجد من انقذه من النار، فاستيقظ وخاف من الرؤية دي، وخاف انه يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حكاها له، حكاها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. يعني هو فعلا نعم الرجل، هو نعم الرجل فعلا رضي الله عنه وعن أباه، ولكن لو كان يقوم الليل. يعني هو نعم الرجل فعلا، هو جميل وكل حاجة، لكن يتزين، ينقصه أن يتزين بإيه؟ بقيام الليل. يقول عبد الله بن عمر فوالله ما تركت الليلة، ما تركت الليلة حتى يعني حتى مات. يقول الصحابة أنه ما ترك الليل حتى مات، ما تركش الليل أبدا. وأيضا قيام الليل يحتاج إلى صبر، لأنك بتقاوم النوم وبتقاوم البرد وبتقاوم أنك تترك لذة الفراش، بتقاوم نفسك اللي قد تعوقك، تكون نفس أمارة بالسوء، بتقاوم الكسل، بتقاوم كل شيء، فتحتاج إلى معاناة وإلى صبر، تحتاج إلى معاناة وإلى صبر. يقول أحد السلف كابدت قيام الليل 20 سنة، يعني تعبت وأنا بجاهد نفسي عشان أقوم الليل لمدة 20 سنة، وإيه؟ وتلذذت به 20 أخرى. خلي بالك ان قيام الليل ده ليه لذة، والله انا مهما وصفتها لك مش هتحسيها، مش هتستطعميها، مش هقدر اقول لك مهما اوصف لك واقول لك قيام الليل في متعة كذا وكذا وكذا وكذا، انت مش هتحس ده الا لما تجرب. ليس من ذاق كمن عرف، ليس من ذاق كمن عرف، مش هتحس بده إلا لما تجرب. لما تجربي والله العظيم لها لذة، لذة عظيمة جدا. يقول الذين جربوا قيام الليل، قيام الليل هذا وذكر الله له لذة، لو علمها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فعلا للذة غريبة جدا، سبحان الله العظيم. وأنت لو ذقت لذة قيام الليل بالمرة لم تترك قيام الليل ولا مرة، ولا مرة والله ولا مرة يا إخوان. فاحرصوا على قيام الليل، قوموا الليل ولا تتركوا هذه العبادة العظيمة، لأن هذه العبادة فيها رضا للرب وفيها قربة للرب وفيها مغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للجسد ومطردة للداء عن الجسد، وهي تعلمك على الإخلاص وتدربك على ترك الرياء والنفاق. يعني هذه عبادة عظيمة فوائدها أكثر من أن تحصى وأن تعد، وعبادة عالية جدا عالية جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل، مش شرف المؤمن بقى ايه منصبه ولا جاهه ولا ماله، لا، شرف المؤمن قيام الليل والمؤمنة طبعا. فأنا مهما قلت ومهما أعيد أنا مقامي أقل وأدنى من أن أحيط بهذه العبادة العظيمة، فأوصي نفسي وإياكم أن تحرصوا على قيام الليل. طيب خلي بالك، يعني أفضل وقت عشان تقوم في الليل اللي هو الثلث الأخير من الليل زي ما قلت لك، قبل الفجر بساعة مثلا ممكن برضه، أو نص ساعة لو أنت يعني خلاص وقتك ضيق جدا، قبل الفجر بنص ساعة كده تقوم تصلي ركعتين قيام ليل وتصلي الفجر. خلي بالك، طيب يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت لو صاحب عمل أو صاحب مدرسة أو صاحب دراسة وما عندكش وقت كبير وما بتقدرش تقوم، يعني حتى بعد صلاة العشاء صلي ركعتين قيام ليل ونام، وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها لك قيام لليل، يعني كأنك قمت الليل إن شاء الله يكتبك من الذين قاموا الليل. فحتى لو ركعتين بعد العشاء تحافظ عليهم وما تسيبهمش لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بأن تقوم الليل في وقت السحر أو قبل وقت الفجر. فلأن طبعا زي ما أنا قلت لك أفضل وقت لقيام الليل اللي هو قبل الفجر بساعة أو في الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت تنزل الرب. لكن لو أنت صليت بعد العشاء قيام ليل بفضل الله ستحصل على أجر قيام الليل بفضل الله. فإحنا هنتفق أنه إن محدش يسيب بعد العشاء ركعتين بنية قيام ليل، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإحنا في هذه السلسلة بندور على أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قيام الليل، وأن يجعلنا لا نترك قيام الليل حتى نلقاه، وأن يأجرنا خير الأجر، وأن يجزينا خير الجزاء على قيام الليل، وأن يجعلنا نتلذذ بقيام الليل وألا نتركه أبدا ما حيينا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.